بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نزال الحديث في المسائل المتعلقة بباب الأمر، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به. الأمر بالأمر بالشيء هل يكون أمرا بذلك الشيء أو لا؟ يعني زيد من الناس أمر عمرا أن يأمر بكرا، زيد أمر عمرا أن يأمر بكرا، هل زيد يعتبر آمرا لبكر أو لا؟ هذا محل النزاع. قال: ليس أمرا به، فلا يعتبر آمرا له. وأمر قيد هنا من الشارع، إن كان المسألة يبحث فيها من جهة العموم لا من جهة الشارع فحسب، يعني حتى في اللغة هل الأمر كذلك أو لا. وأمر من الشارع بأمر لآخر بشيء ما، فعل أو قول كلفه به، ليس أمرا به، ليس أمرا به. قيده في الروضة ما لم يدل عليه دليل، ما لم يدل عليه دليل، لأن محل الخلاف ما لم ينص الآمر على ذلك أو تقم قرينة على أن المراد أن الثاني مبلغ عن الأول، فالثالث مأمور إجماعا. يعني لو دلت قرينة على أن الأول آمر للثالث فهو آمر له بالإجماع، أو دلت قرينة على أن الأول على أن الثاني مبلغ عن الأول فالأول آمر للثالث بالإجماع. وإنما المراد متى؟ إذا لم تدل قرينة على أنه آمر للثالث كذلك لم يكن الثاني مبلغا عن الأول. وإذا كان أمر كذلك حينئذ لا يكون أمرا للثالث، ولذلك تقييدها أولى من إطلاقها. وإذا كان الثاني مبلغا عن الأول، وهذا محل وفاق بين أهل العلم الأصوليين وغيرهم، بأنه يعتبر آمرا الأول آمرا للثالث. ومثل لذلك كما في قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يعني مره فليراجعها، مره يعني مر ابنك عبد الله فليراجعها. فهل النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لعبد الله بن عمر؟ لا شك أنه آمر، محل وفاق، لأن الثاني الذي هو عمر مبلغ عن الأول، مبلغ عن الأول، هذا محل وفاق. وإذا تقرر ذلك فتمثيل مصنف فيه نظر هنا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن ابنه عبد الله: مره فليراجعها، هذا آمر بالإجماع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لعبد الله بن عمر ولا خلاف بذلك. ولذلك جاء في بعض الروايات: فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. أين الواسطة؟ ذهبت الواسطة. وهذا فهم من بعض الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر وعمر أمر ابنه عبد الله. إذن المعنى واضح، أن عمر رضي الله تعالى عنه مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رواها بعضهم بالمعنى: فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجع. وكلاهما سيان، يعني لا إشكال في الرواية الثانية، بل هي موافقة للرواية الأولى. لذلك قال القرافي: علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ، على سبيل التبليغ. علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا، يعني بأمر الأول محل وفاق. إذن قوله: أمر بأمر بشيء، أمر من الشارع بأمر لآخر بشيء ليس أمرا به، وهو كذلك، هذا قول الجمهور أنه لا يكون ماذا؟ أمرا به، لكن لابد من تقييده: ما لم يدل عليه دليل. والمراد بالدليل هنا أنه مبلغ الثاني أن تقوم قرينة. كونه مبلغا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل من أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر غيره فهو مبلغ، وعليه كل ما جاء في الشرع. فالأصل فيه ماذا؟ فالأصل فيه أنه مأمور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث مروهم بالصلاة لسبعين هنا قامت قرينة تدل على أنه ليس مبلغا. لماذا؟ رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى حتى يحتلم. فليس النبي صلى الله عليه وسلم آمرا للصبيان، لماذا؟ لأن الصبيان غير مكلفين. إذا قامت قرينة، إذا إما تبليغ وإما قرينة. وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل، فإن دل عليه دليل حينئذ يعتبر آمرا له، أي بذلك الشيء عندنا وعند الأكثر وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا. قال: كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن ابنه عبد الله مره فليراجعه. هذا المثال فيه نظر، لأن بالإجماع أنه ماذا؟ أنه يعتبر آمرا له. ولذلك القول الثاني في المسألة أنه آمرا له، أنه آمر له، واستدل بهذا النص، وهذا حجة من قال بأنه يعتبر آمرا له. حينئذ هذا التمثيل فيه نظر من المصنف. وقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، هذا المثال في محله، حينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الصبيان أن يأمروا صبيانه بالصلاة. هل النبي صلى الله عليه وسلم آمرا مباشرة للصبيان؟ الجواب لا، وإنما الأمر موجه لمن؟ للأولياء، هو أمر إيجاب كما قرره كثير من أهل العلم، والمثال الصحيح في هذا. والقرينة قامت هنا، لا يقال بأن الأولياء هنا مبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول لو كان مروهم بالصلاة لسبع كان الكلام هنا في من بلغ، حينئذ نقول هذا تبليغ. لكن لما كانت القرينة قائمة على أن المبلغ هنا سميناه مبلغا، أو المأمور أحسن، المأمور أنه لم يكن مكلفا، حينئذ لا يتوجه إليه الخطاب مباشرة، الخطاب حينئذ يكون لمن؟ لأولياء الصبيان. قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، هذا ليس خطابا من الشارع للصبي ولا إجابا عليه، مع أن الأمر واجب على الولي. وقوله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة، يعني قل لهم صلوا وأمر أهلك بالصلاة، هذا قول للنبي، هذا تبليغ يكون مبلغا، هذا كالسابق الأول كقول مره فليراجعها، قال لأنه مبلغ لآمر، لأنه مبلغ لآمر. ولأنه لو كان أمرا لكان قول القائل مر عبدك بكذا، المثالين السابقين اللذين ذكرهم مصنف فيهما نظر لقاعدة، وأمر أهلك بالصلاة هنا تبليغ وهو آمر لهم به باتفاق، ولعله يرى أنه إذا كان مبلغا لا يسمى آمرا، إذا كان مبلغا لا يسمى آمرا، ولذلك قال لأنه مبلغ وليس لأنه مبلغ لا آمر، فرق بينهما، صواب اتحاد. لكان قول القائل مر عبدك بكذا مع قول السيد لعبده لا تفعله أمرين متناقضين، ولا يعد تناقضا، ولا يعد تناقضا. يعني لو قال لزيد من الناس مر عبدك بكذا، مر عبدك بي بكذا، فجئت للعبد قلت لا تطعه، هل هذا تناقض؟ ليس تناقضا. لو كان أمري للعبد مباشرة صار تناقضا، لو عد أمري للسيد بأن يقول لعبده كذا وكان أمري للعبد صار تناقضا. لكن متى لا يكون تناقضا؟ إذا كان قولي مر عبدك بكذا إنما هو للسيد فحسب، ولا يتعدى المأمور أن يكون في العبد، وقولي للعبد لا تفعله إنما كان مباشرة، إذن فرق بينهما، فرق بينهما. قال لكان قول القائل مر عبدك بكذا مع قول السيد لعبده، والمحل واحد هنا، كان ظاهر كلام المصنف عدم الاتحاد، لا، مراد شخص واحد، أقول لزيد من الناس مر عبدك بكذا، ثم آتي أنا بنفسي نفس الآمر أقول للعبد لا تطعه أو لا تفعله، هل يعد تناقضا؟ لا يعد تناقضا. لو كان أمري لزيد أن يأمر عبده أمرا مني للعبد مباشرة لكان تناقضا وليس بتناقض. قال وبناء على ما ترجح في المسألة السابقة، فإن قوله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، هل هذا أمر لهم بالإعطاء صدقة؟ لا، بناء على القاعدة السابقة خذ من أموالهم صدقة، هل هذا فيه إيجاب لهم على الإعطاء بهذا النص؟ جواب لا، لا يعتبر. لذلك قال هنا ليس أمرا لهم بإعطاء، يعني بإعطاء الصدقة، بإعطاء، مع أنه واجب، لكن وجوبه لا من هذا النص بل بدليل آخر، صدق المراد بها الواجبة هنا، بل وجوبه بدليل آخر موجب لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو السائر العمومات. إذن ينبني على ما ترجح في المسألة السابقة، فإن الآمل لو أوجب على المأمور أن يأخذ مالا من غيره لا يكون ذلك إيجابا للإعطاء على ذلك الغير. لقلت لزيد خذ مالا من عمرو، يا زيد خذ مالا من عمرو، هل هذا أمر مني لعمرو بإعطاء المال؟ لا، ليس أمرا، هذا مثله، خذ من أموالهم صدقة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ من أموالهم، هل هو أمر لهم بالإعطاء؟ الجواب لا، ينبني على المسألة السابقة، واضحة؟ نعم. قال وقوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ليس ذلك الأمر بالأخذ أمرا لهم بإعطاء، أمرا لهم به بإعطاء، وإن كان واجبا لكن وجوبه لا يأخذ من هذه الصيغة بل من أمر خارج عنه. قال في شرح التحرير على الصحيح ولم يعلله ولم يعزه إلى أحد. وقال بعض العلماء يجب عليهم الإعطاء من حيث إن الأمر بالأخذ يتوقف عليه، توقف عليه، هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، هو منفك عن النص، منفك عن النص، لا إشكال أنه يجب عليهم الإعطاء لكن لا بهذا النص وإنما من نص آخر أو قاعدة أخرى، فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة، وإن اختلف الفاعل هنا فيكون كالأمر له ابتداء. على كل يجب عليهم الإعطاء لكن لا بهذا النص وإنما من نص أو قاعدة أخرى منفكة عن اللفظ. وأمر بصفة أمر بالموصوف، أمر بصفة أمر بالموصوف، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا أمر بماذا؟ ها، أمر بالمبالغة، والمبالغة صفة والموصوف الاستنشاق. هل الأمر بالمبالغة أمر بالاستنشاق؟ قال نعم، لأنه متضمن لأمرين. حينئذ كل ما جاء الشرع معلقا الحكم بالأمر على الصفة فهو أمر بالموصوف، أمر بالموصوف. قال وأمر بصفة يعني في فعل ما أو قول ما، أمر بالفعل نفسه كذلك الموصوف نصا، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا إنما يستقيم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بتنزيل هذه الصيغة أو هذه المسألة على أنه أمران، يعني الأمر بالصفة يتضمن الأمر بالموصوف، فعندنا شيئان، أمر بالصفة وأمر بالموصوف. إذا دل الدليل على أن الصفة ليست واجبة كالمبالغة حينئذ يبقى الأصل في الأمر بالموصوف، أمر بالموصوف. وهل نقول بأنه أمر بشيئين أو هو متضمن لأمرين؟ هل هو أمر بفعلين أو هو أمران؟ هل بينهما فرق أم لا؟ وبالغ في الاستنشاق، هل هو أمر بفعلين أو هما أمران؟ على خلاف فيه خلاف، لكن ما الذي يتصوره الذهن هنا؟ هل هو أمران أو أمر بفعلين؟ لأنك إذا قلت أمر بفعلين إذا دلت القرينة على أنه في أحد الفعلين مستحب كان في الثاني مستحب، وهنا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، صائما هذا مطلق يشمل ماذا؟ الفرض والنفل، حينئذ تترك المبالغة لأجل الندب ولا يترك الواجب لأجل الندب، فدل على أن المبالغة ماذا؟ واجبة، على أن المبالغة مستحبة لأنه لا يترك الواجب لمستحب، وقال صائما هذا مطلق شمل ماذا؟ الواجب والمستحب، حينئذ ترك المبالغة في الاستنشاق لأجل الندب ولا يترك الواجب للندب، وإنما الواجب يترك لواجبه. إذن دلت القرينة على أن المبالغة مستحبة. إذا قلنا أمر بفعلين حينئذ نقول إذا دلت القرينة على أن الصفة مستحبة كانت هي بعينها صارفة للأصل الذي هو الموصوف فكان مستحبا، فيلزم حينئذ ماذا؟ أن يكون الاستنشاق مستحبا. هذا إذا قلنا أمر بفعلين، فثبتت القرينة دالة على أن أحد الفعلين مستحب وليس بواجب، لزم منه ماذا؟ أن يكون الفعل الآخر مستحبا كذلك. وإذا قلنا هو أمران وقامت القرينة على أن أحد الأمرين مستحب يبقى الثاني على أصله وهو أنه واجب، وهذا الذي قدمه المصنف هنا، أن قوله أمر بصفة أمر بالموصوف لأنه متضمن لأمرين، متضمن لي لأمرين، الأمر الأول أمر بالموصوف الذي هو الاستنشاق، والأمر الثاني الذي هو أمر به بالصفة. دلت القرينة على أن الصفة مستحبة، وبقي ذاك على أصله الذي هو أصل الفعل. قال هنا، قال ابن قاضي الجبل تبعا للمجد في المسودة: إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل ودل الدليل على استحبابها، استحباب ماذا؟ الصفة دون الأصل، ساغة يعني جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به. واضح أن المسألة مبنية على ماذا؟ على أن الأمر بالصفة أمر بالموصوف أمران، وليس هو أمر بفعلين، وإلا لما صح أن يتمسك به على أنه الأصل فيه الوجوب. قال: ساغ التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به، لأن مقتضاه وجوبهم هذا الأصل. فإذا خلف في الصريح يعني في الصفة المنطوق بها، بقي المتضمن على أصل الاقتضاء الذي هو ماذا؟ كالاستنشاق مثلا ذكره أصحابنا ونص عليه إمامنا، حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة، خلافا للحنفية بأنه لا يبقى دليلا على وجوب الأصل حكاه الجرجاني. إذن هذه المسألة مبنية على أنه أمران وليس بأمر بفعلين. وإذا قال شيخ الإسلام: وسرها أنه هل هو بمنزلة أمرين أو أمر بفعلين أو أمر بفعل واحد، ولوازمه جاءت ضرورة، يعني التصور هنا يكون بثلاثة أشياء: الأمر بالمبالغة بالاستنشاق، هل هو بمنزلة أمرين وهو الذي اختاره المصنف، حينئذ دلت القرينة على استحباب الصفة يبقى أصل الفعل على الوجوب، أو أمر بفعلين إذن هو أمر واحد، فإذا دلت القرينة على الصرف صرفت الأمرين المأمور بهما يعني الاستنشاق والمبالغة، أو أمر بفعل واحد الذي هو المبالغة، وحينئذ فهم الاستنشاق هذا من لوازمه. لماذا؟ لأنه لا يتصور الذهن أن يفهم المبالغة في الاستنشاق إلا إذا فهم ماذا؟ الاستنشاق، حينئذ يكون من اللوازم. ليس عندنا إلا فعل واحد، وليس عندنا موصوف مأمورا به ولم يتعرض له النص، وإنما توقف الفهم والإدراك على ماذا؟ على إدراك الذي جعل صفة له وهو الاستنشاق. إذن سر المسألة كما ذكره هنا. قال أبو إسحاق الشيرازي: الأمر بالصفة أمر بالموصوف ويقتضيه، كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرا بهما يعني بالركوع والسجود. ثم قال رحمه الله تعالى: وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويضمن النقص. مر معنا الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق. مطلق الشيء هذا يعم جميع الصور، ومطلق البيع يدخل تحته الجائز وغيره، والبيع المطلق هذا يختص بماذا؟ بصورة واحدة وهو البيع الجائز. فرق بينهما كما قلنا فيما سبق في الواو مطلق الجمع أو الجمع المطلق. قال المصنف فيما سبق أنه عبر بمطلق الجمع وهو أولى من القول بأن الواو للجمع المطلق. هنا كذلك مطلق البيع يعني ما يشمل الجائز وغيره، والبيع المطلق يعني الجائز فقط. حينئذ أيهما أعم؟ مطلق البيع، لأنه يدخل جميع الصور، صور البيع الجائز وغيره. هنا قال: وأمر مطلق ببيع، يعني قال بعه، بع كذا وسكت، لم يحدد. وأمر مطلق ببيع أي من غير أن يقال بعه بمئة مثلا أو بعه بثمن المثل، لم يقيده وإنما أطلقه. قال: يتناوله، يعني يتناول ماذا؟ يتناول البيع الصادر من المأمور مطلقا الجائز وغيره. إذا قال بع هذه السلعة ولم يقيده، حينئذ يتناول ماذا؟ يتناول جميع الصور الصادرة من البائع. قال: ولو وقع بغبن فاحش. قال ابن مفلح في أصوله: إذا أطلق الأمر كقوله لوكيله بع كذا، فعند أصحابنا يتناول البيع بغبن فاحش، واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل، ولذلك قال: ويصح، يعني البيع الغبن الفاحش يكون ماذا؟ يكون صحيحا. ويضمن يعني الوكيل، يضمن ماذا؟ يضمن النقص. لأن البائع أو الموكل لم يقيده وإنما أطلق، حينئذ تناول جميع صور البيع، فإن حصل غبن حينئذ صح البيع. لماذا؟ للإطلاق، ولأنه عممه من حيث الإطلاق، ثم يضمن الوكيل ما قد حصل من نقص ولا يرجع به إلى الوكيل. قال: ويصح البيع مع الغبن الفاحش، ويضمن الوكيل المأمور بمطلق البيع النقص. قال ابن مفلح: ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا؟ كقول المالكية والشافعية، فيه روايتان عن أحمد. مبناه على ماذا؟ مطلق البيع هل يشمل بيع الغبن أو لا؟ قال المصنف: نعم يشمله، لأن مطلق الشيء يتناول الجائز وغيره، فإذا لم يقيده له الوكيل حينئذ عامة، لكن إن حصل ضرر ما من حيث الغبن حينئذ يتحمله من؟ الوكيل لا الموكل. قال ابن مفلح: فيه روايتان عن أحمد، والجمهور أنه ماذا؟ يتقيد الوكيل بنقد البلد وثمن المثل وإلا ضمن، يعني الأصل فيه أنه إذا وكل بمطلق بيع أنه يتقيد بالعرف، يعني لا يبيع شيئا إلا بما تعارف عليه، فإن لم يأخذ بالعرف حينئذ يكون الضمان عليه. وقال بعض أصحابنا: الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثلا. بالماهية الكلية يعني مطلق الشيء، البيع من حيث هو، هذا يسمى الماهية الكلية. إذا أتى بمسماها يعني وقع البيع امتثلا، ولم يتناول اللفظ الجزئيات ولم ينفها، يعني لم يتعرض لأنواع البيع من حيث هي، وإنما المراد إيقاع البيع من حيث هو، قبول وإيجاب وقبول، فهي مما لا يتم الواجب إلا به. وقال ابن قاضي الجبل عند ذكر هذه المسألة تنبيه: هذا فرض من قاعدة عامة، يعني هذه الصورة المذكورة هنا، وهي أمر بمطلق البيع يتناول جميع صور البيع ولو غير الجائزة. قال: هذا يدخل تحت ماذا؟ فرض من قاعدة عامة، وهي الدال على الأعم غير دال على الأخص، دال على الأعم غير دال على الأخص. فإذا أمره بأعم كمطلق بيع، هل يدل على أنه أذن له في الغبن؟ جوابه: لا يدل عليه، ولذلك حملنا الوكيل ماذا؟ النقص. لو كان يرجع إلى الأصل لما حملنا الوكيل النقص، حينئذ لا يدل الأعم على الأخص، يعني إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. فإذا قال له بيعه لا يظن الظان بأنه ماذا؟ أراد البيع بغبن، فإن انصرف إليه حينئذ نقول هذا الذي يترتب عليه الضمان. قال: وهي الدال على الأعم غير دال على الأخص. فإذا قلنا جسم لا يفهم منه أنه نام، وإذا قلنا نام لا يفهم أنه حيوان، يعني جسم هذا أعم من النام، وإذا قلنا نام هذا يشمل النبات والحيوان، لا يفهم منه أنه حيوان، وإذا قلنا حيوان لا يفهم منه أو يفهم منه أنه إنسان، وإذا قلنا إنسان لا يفهم منه أنه زيد. هذه قاعدة دائما نكررها، أربع قواعد هنا: إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، واضح؟ إذا قلنا هذا إنسان لا يلزم أنه زيد، وإثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. إذا قلنا هذا زيد معناه إنسان أو لا، هذا إنسان معناه حيوان، وهكذا. نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، إذا قلت هذا ليس بإنسان معناه ماذا؟ لا يكون زيدا ولا عمرا ولا خالدا، نفيت الإنسانية. ماذا بقي؟ نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، قلت هذا ليس بزيد معناه ليس بإنسان، يلزم؟ إذا قلت هذا ليس بزيد نفيت الأخص، هل يستلزم أنه ليس بإنسان؟ لا. إذن هذه قواعد أربعة مهمة. قال: فإن قلنا إن الكل قد يحصر نوعه في شخصه، يعني كلي ليس له إلا فرض واحد، كلي ليس له إلا فرض واحد، كل ما شاع أو له مفهوم يصدق على متعددين مختلفين في الحقيقة. قال: هنا قد يحصر نوعه في شخصه، يعني في فرضه، مثل بذلك بانحصار الشمس في فرض منها. لماذا؟ لكون لا يوجد غير هذا الفرد في الخارج، وإلا العقل لا يمنع، لأن الشمس وضع لما كان كوكبا نهاريا، إذا ظهر أضاء الدنيا وإذا غاب تأثرت، حينئذ نقول هذا المعنى ممكن يكون ثم شمس شمسان وشموس إلى ما لا نهاية، لكن في الواقع ليس له إلا شمس واحدة. وكذلك القمر، وكذلك جميع ملوك الأقاليم وقضاة الأصول تنحصر أنواعهم في أشخاصهم. فإذا قلت صاحب مصر، إنما ينصرف الذهن إلى الملك الحاضر في وقت الصيغة، كذلك ملك البلد، هذا لفظ عام يشمل جميع من مضى ومن يأتي، قل لا، إنما أراد به ماذا؟ الموجود، فهو الفرد. حينئذ اللفظ كلي وهو شائع، لكنه انحصر في الفرد الخارج. قال: فيكون الأمر بتلك الماهية يتناول الجزئية في جميع هذه الصور. يعني الأصل فيما ليس له إلا جزئي واحد، إذا أطلق اللفظ صرف إليه في الخارج. فإذا انبني على هذا، فإذا أمر بمطلق البيع، مطلق البيع له شيوع في الذهن، حينئذ في الخارج ليس له إلا جزئي واحد وهو الجائز، فالأصل فيه أنه ينصرف إليه. قلت: لم يأتي ذلك من قبل اللفظ، بل من جهة أن الواقع كذلك، مقصود المسألة إنما هو دلالة اللفظ من حيث هو لفظ. يعني الكلام الصحيح السابق، لكن البحث في ماذا؟ في اللفظ من حيث هو. لو قال بع كذا دون اعتبار شيء آخر، دون اعتبار شيء آخر، وإلا هذا الكلام يستقيم بماذا؟ ولذلك النتيجة مرتبة على ذلك. ما رتب ضمان النقص على الوكيل إلا لمراعاة الخارج، إلا لمراعاة الخارج، حينئذ كان المؤدى ما ذكره ابن قاضي الجبل هنا، وهو أننا رتبنا الضمان على الوكيل لمراعاة أن هذه الماهية لما أمر بها لم ينصرف في الخارج إلا للجزئي المباح الجائز، الذي هو يكون الثمن إلى آخره بالشروط المتعارفة عند أهل العلم. فلما خالف ولم يأتي إلى الثمن المتعارف عليه، يعني لم يرجع إلى العرف، حينئذ ضمنا. واضح هذا؟ فالأمر بالماهية إذا كانت محصورة في جزئي خارجي، إذا أمر بها انصرف إلى هذا الجزئي، إلى هذا الجزئي. لكن البحث في اللفظ من حيث هو بعه بكذا دون اعتبار الجزئي، حينئذ نقول يتناول الجائز وغير الجائز. ولو قلنا هذا هو المأمور به لما ضمننا الوكيل. واضح هذا؟ لو قلنا المأمور به البيع من حيث هنا هو دون اعتبار جزئي خارج، لم نضمن البائع هنا للوكيل، لأنه لم يأخذ بما تعرف عليه الناس. لماذا؟ لأن الحكم مركب من شيئين، من لفظ ومن مصدق اللفظ، ومصدق اللفظ لا يعم حقيقة في الواقع إلا ما كان جائزا متعارفا عليه. إذن المسألة ينظر فيها من جهتين: أولا اللفظ من حيث هو لا باعتبار الواقع، حينئذ نقول بعه يشمل الجائز وغير الجائز. ثم إذا أردنا باعتبار الواقع، حينئذ لا يمكن أن يفي بهذا المأمور به ويمتثل إلا إذا وافق الشروط المعتبرة عند أهل العلم. حينئذ الضمان مرتب على الصورة الأولى أو الثانية؟ على الصورة الثانية. انتبه لي لهذا. فالذي ذكره ابن قاضي الجبل ورده هنا بأن البحث في اللفظ، نقول لو كان البحث في اللفظ مجردا دون اعتبار الجزئي الخارج لما ضمن الوكيل، لأن هو الذي أمر ببيع مطلق، فإذا أخذه بأي ثمن، قال اشتري هذه السيارة أو اشتري هذا القلم، فذهب واشترى بمئة ريال، أنت أطلقت القول. فإذا كان الأمر راجعا إلى اللفظ فأنت الآمر ولم تقيد، فدل ذلك على أن مطلق البيع هو الذي أمر به. لكن لما نظر إلى الواقع الجزئي الذي حصر فيه البيع وهو البيع الجائز، حينئذ ترتب الضمان على الوكيل. ثم قال رحمه الله تعالى: والأمران المتعاقبان، هذه مسألة ختم بها باب الأمرين، وكونوا معي. والأمران أمران، صم صل، متعاقبان من التعاقب، يعني لم يكن بينهما تراخ، الثاني عقب الأول، احترازا عما لو قال له في الصباح صم قبل الفجر وقال له في المساء صل، لا إشكال فيه أنه يمتثل الأول ويمتثل الثاني. لكن لو قال له دفعة واحدة صم صل، هذا محل الشاهد. وأين هو؟ والأمران يعني الصادران من الآمر، وتكرر بشيء وكان الثاني غير مماثل للأول، المتعاقبان بأن لم يكن بينهما تراخ، يعني لا يتراخى الثاني عن الأول، هذا الشرط الأول، بلا عطف يعني بدون حرف عطف، إما أن يختلفا وإما أن يمتثلا. كيف يختلفا؟ صم صلي، اختلفا اختلفا، بدون عطف بدون عطف، صادران من شخص واحد صادران من شخص واحد، بلا عطف بلا عطف، اختلفا اختلفا. أو يتماثلا بأن يقول صلي صلي، أمران متعاقبان لكن وبلا عطف ومتماثلان ومن شخص واحد، هاتان صورتان. قال والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا يعني بأن كان غير متماثلين، كقول القائل صلي صم ونحوهما، عمل بهما أي بالأمرين إجماعا، إجماعا يعني لا خلاف فيه، يعني يمتثل مدلول قوله صلي فيصلي، ويمتثل مدلول قوله صم فيصوم. لماذا؟ لأن الأولى صلي هذه صيغة افعل وهي مجردة عن القرائن كذلك فتدل على الوجوب، والثانية مثلها، وتحمل الأولى على الابتداء وتحمل الثانية على التأسيس، يعني ليس بينهما معارضة البتة، وهذا محل إجماع بين أصولين. قال بالأمرين إجماعا. قال وإلا يعني والأمران المتعاقبان بلا عطف، قلنا إن اختلفا عمل بهما، إن تماثلا هذا الذي أراده، وإلا يعني الأمران المتعاقبان بلا عطف، نزلت المسألة السابقة، وإن لم يختلفا يعني بأن تماثلا صلي صلي، لها أحوال لها صور أربعة تتحد بحكم واحد. قال ولم يقبل التكرار، ولم يقبل التكرار هذا شرط فيه، كيف لا يقبل التكرار؟ كقوله صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة في يوم الجمعة اليوم، يعني صم يوم الجمعة وراد الجمعة هذه، صم يوم الجمعة كذا مثلا، لو قال صم يوم الخميس كان أولى، صم يوم الخميس، صم يوم الخميس وأراد الخميس هذا، حينئذ هل يمكن التكرار؟ هل يقبل التكرار؟ لأنه لو امتثل بالأول الثاني لا مدلول له، من باب تحصيل الحاصل، فيكون الثاني توكيدا للأول لا تأسيسا. قال ولم يقبل التكرار كقوله صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة يعني الجمعة نفسها، كقوله أعتق سالما، أعتق سالما، هنا ثم مانع، الأول من باب تحصيل الحاصل، يعني العقل يدل على أن المأمور به، وهذا لعله مر معنا، أن من شرط المكلف به أن يكون معدوما، وإذا حصل التكليف بالأول صم يوم الجمعة، حينئذ ما الذي تعلق به قول صم يوم الجمعة الثاني؟ إذا صلى الظهر ابتداء، فإذا قيل له صلي الظهر هذا ممتنع أن يمتثل، حينئذ يكون من التكليف بالمحال، لأنه من باب تحصيل الحاصل، إذ الظهر تكون واحدة فقط، فإذا سقط الطلب بالأمر الأول حينئذ أين يكون متعلق الطلب الثاني؟ فأمر حينئذ يكون من باب تحصيل الحاصل. هنا قول أعتق سالما، أعتق سالما المانع شرعي من الثاني، لأن العبد إذا حرر وعتق مرة لا يتكرر، لا يعتق مرة ثانية كذلك، فإذا اعتقه المرة الأولى حينئذ نقول أعتق سالم، مرة ثانية أين محله؟ لا، لا وجود له. وكقول اقتل زيدا، اقتل زيدا، القتل إذا وقع استحالة إعادته مرة ثانية يعني بالفعل، فالمانع حينئذ يكون عقلا. إذن ولم يقبل التكرار لمانع، قد يكون عادة وقد يكون شرعا وقد يكون عقلا، المراد أن الثاني لا يمكن امتثاله البتة. قال أو قبل التكرار، الأول لم يقبل التكرار، أو قبل التكرار ومنعته العادة، يعني لم يمنع التكرار من جهة العقل وإنما من جهة العادة، مثل له بقوله اسقني ماء، اسقني ماء، العادة تقتضي ماذا؟ أن السقية الأولى قد اندفع بها العطش، والسقية الثانية هذه لا محل لها، لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع، فالمانع هنا من حيث ماذا؟ من جهة العادة، يعني عادة وعرفا أن اسقني ماء، فإذا سقاه وامتثل حصل ماذا؟ دفع العطش، فإذا جاء بالثانية أين مجالها؟ لا مجال لها، في الغالب لا مجال لها. فقول اسقني ماء اسقني ماء الثاني نقول يقبل التكرار، يقبل التكرار، لكن العادة تمنع، عادة تمنع. لا العقل، العقل يجوز أن يشرب من الصباح إلى العشاء وهو يكرع من النهر، يمنع العقل؟ لا يمنع العقل، وكذلك الشرع لا يمنع. قال أو قبل التكرار وعرف الثاني كقول ماذا؟ صلي ركعتين، صلي الركعتين، صلي ركعتين، صلي الركعتين. حينئذ تأتي القاعدة السابقة أن النكر إذا عيدت معرفة فهي عين عين الأولى. إذن هذا باب التأكيد. أو قبل التكرار في حالة كون أنه بين آمر ومأمور عهد ذهني، يعني يمنع التكرار، هو من حيث هو يقبل التكرار لكن ثم عهد ذهني. مثل له بقوله كمن له على شخص دين درهم، قال أحضر لي درهما، أحضر لي درهما، كم درهم؟ كم درهم؟ واحد. مع كون الأصل في النكرة إذا عيدت نكرة فهي غير الأولى، لكن للعهد هنا قرينة خارجية دلت على أن الدرهم الثاني هو هو الأول، فبينهما عهد. في هذه الصورة الأربع الثاني تأكيد للأول إجماعا. ما هي الصورة الأربع؟ وإلا ولم يقبل التكرار، يعني اختلفا ولم يقبل التكرار، صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة، نعم لم يختلفا وإنما تماثلا، تماثلا ولم يقبل التكرار، صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة. نقول الثاني توكيد للأول لأن الامتثال حصل بالأول والثاني صار من باب تحصيل الحاصل وهو من تكليف به بالمحال. حينئذ يحمل على ماذا؟ على التأكيد، يحمل على التأكيد. الثانية أنهما تماثلا وقبل التكرار، لكن المنع جاء من جهة العادة، اسقني ماء اسقني ماء، فالثاني توكيد للأول لأنه لا مدلول له، لا يمتثل. الثالثة امتثلا وقبل التكرار ولكن دخلت ال معرفة على الثاني وعرف الثاني، صلي ركعتين، صلي الركعتين، فالثاني هو عين الأول. الرابع تماثلا وثم عهد ذهني بينهما، بين الآمر والمأمور، أحضر لي درهما، أحضر لي درهما، فالثاني تأكيد للأول إجماعا لأن الثاني في هذه الصورة الأربع لا يمكن امتثاله البتة لمانع، ويختلف هذا المانع إما عادة إما عقلا وإما شرعا. وإلا فتأسيس كبعد امتثال، وإلا أي وإن لم تمنع العادة التكرار، يعني إن لم يكن واحدا من الأمور السابقة الأربعة، وإن لم تمنع العادة التكرار بأن جوزت العادة أن يتكرر، ولم يعرف ثاني الأمرين دون الأول، ولم يكن بين آمر ومأمور عهد ذهني، فالثاني تأسيس، وتأسيس الثاني تأسيس لا تأكيد، لأنه كما سبق معنا من القواعد أنه إذا دار الأمر بين كون الثاني تأكيدا أو تأسيسا حينئذ حمل على التأسيس لأن فيه زيادة معنى. قال هنا لا تأكيد عند القاضي وابن عقيل وغيرهما، وذكره القاضي وغيره عن الحنفية، وقالها ابو الخطاب في التمهيد في مسألة المطلق والمقيد، أنت طالق أنت طالق، ها أنت طالق أنت طالق، هل تمنع العادة التكرار؟ أنت طالق تمنع؟ لا تمنع. هل عرف الثاني؟ لا. هل بينهما عهد؟ لا. فالثاني تأسيس. أنت طالق أنت طالق، كم طلقة؟ ثنتين. قال المجد وهو الأشبه بمذهبنا كقولنا في من قال لزوجته أنت طالق أنت طالق يلزمه طلقتان، لأن الثاني محمول على التأسيس، والمسألة فيها خلاف، ليس كالسابقة فيها إجماع إنما فيها خلاف، قيل التأسيس وهو الصحيح وأنه آكد من التوكيد، وقيل للتأكيد، يحمل الثاني ليه؟ للتأكيد لكثرة التأكيد في كلامه، والأصل عدم الزائد وبراءة الذمة، وقيل بالوقف بين حمل الثاني على الوجوب أو التأكيد للأول لتعارض الاحتمالين. إذن وإلا فتأسيس لا تأكيد على الراجح، لأنه قيل التأكيد لأنه كثير في كلامهم، حينئذ يحمل على التأسيس لأن الأمر إذا دار بين هذين الأمرين حمل على التحسين لأن فيه زيادة معنى. وذكر ابن برهان عن الفقهاء قاطبة أن أنت طالق أنت طالق يلزم طلقتان، وذلك لأن الأصل التأسيس. وقال أبو الخطاب في التمهيد الثاني تأكيد، أنت طالق أنت طالق ثاني توكيد لي للأول لا تأسيس، لئلا يجب فعل بالشك ولا ترجيح. لكن لو نوى أنما الأعمال بالنيات، لو نوى أن الثاني تأكيد ها يكون توكيدا، نعم شرعا عند القاضي لا يعتبر تأكيدا، لكن بينه وبين الله عز وجل يدين يعني، حينئذ إنما الأعمال به. فإذا نوى بأن الثاني توكيد لا تأسيس له ذلك لا إشكال فيه، لكن إن لم يدل قرينة خارجية من نية ونحوها. قال أبو الخطاب التمهيد الثاني تأكيد لا تأسيس، لئلا يجب فعل بالشك ولا ترجيح، لأنه ماذا دار بين أمرين، حينئذ حملنا الأول الثاني على التأسيس حينئذ كان حكما بالشك، لكن لا ليس حكما بالشك. ولذلك قال منع بأن تغاير اللفظين يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه ثم سلمه. ثم الأصل في الكلام ماذا؟ إفادته معنى جديد، هذا الأصل فيه، الأصل في الكلام إفادته معنى جديد، وخاصة على قول من يشترط الفائدة تجديد الفائدة في الكلام. قال وبه يعني الأمران المتعاقبان، قال بلا عطف هنا قال به يعني به بالعطف، إذا انتهى من المسائل المتعلقة بلا عطف على الأحوال الثلاثة السابقة. قال وبه أي والأمران المتعاقبان بعطف إن اختلفا كصلي وصم، ومنه قول تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عمل بهما، لأن الأصل في العطف ما هو؟ المغاير، هذا الأصل فيه، الأصل في العطف المغاير، فالثاني مغاير للأول، حينئذ كل منهما يجب العمل به وامتثال مدلول صيغة إفعال. إن اختلفا عمل بهما لأن العطف يقتضي المغايرة، وإلا يعني وإن لم يختلفا بأن تماثلا ولم يقبل التكرار حسا أو عقلا كقوله اقتل زيدا واقتل زيدا، اقتل زيدا واقتل زيدا مثال السابق، أو لم يقبل الأمر التكرار حكما كأعتق سالما وأعتق سالما، حينئذ الثاني توكيد ها توكيد للأول، يعني في هذين المثالين اقتل زيدا اقتل زيدا سواء كان بعطف أو بدون عطف الثاني توكيد، الثاني توكيد. لماذا قلنا اقتل زيدا واقتل زيدا بأن الثاني توكيد للأول؟ نقول لوجود المانع، وهو ماذا؟ أن الأصل في العطف المغايرة، وهنا يمتنع لأن القتل إنما يحصل مرة واحدة فلا يمكن إعادته، لا يمكن إعادته. قال هنا واعتق سالما واعتق سالما كذلك الثاني لا يمكن إعادته، فالثاني تأكيد بلا خلاف. وإن قبل ولم تمنع عادة ولا عرف ثان فتأسيس، لأنه هو الأصل. وإن قبل الأمر التكرار مع العطف ولم تمنع من التكرار عادة ولا عرف الثاني يعني بأداة تعريف من الأمرين كصلي ركعتين وصلي ركعتين، فالثاني تأسيس، حينئذ يلزم أربع ركعات، صلي ركعتين وصلي ركعتين. هنا حصل ماذا؟ عطف، والثاني مماثل للأول ولم يعرف الثاني، وكذلك لم يمنع من التكرار عادة ولا غيرها، حينئذ نقول وجب حمل الثاني على التأسيس لأنه هو الأصل. وإن منعت عادة تعارضا، عادة يعني من التكرار، اسقني ماء واسقني ماء، هنا ليس عندنا المانع هو العقل ولا الشرع، وإنما المانع هو العادة، مع وجود العاطف حينئذ تعارض أمران، تعارض العاطف ومنع العادة، ونحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجح، والمرجح يختلف باختلاف القرائن والأشخاص والأحوال، قد يترجح العطف وقد يترجح ماذا؟ التأسيس، وقد يترجح التوكيد، لأنه يحتمل اسقني ماء واسقني ماء أنه أراد ماء آخر، هذا يختلف من زيد عمر، قد يكون الماء الأول دفع به العطش واحتاج إلى ماء آخر، ولكن العادة تمنع من ذلك في طراد الناس لا في جميع الناس. إذن وإن منعت عادة من التكرار تعارض، أي تعارض العطف ومنع العادة. قال الآمدي فقد تعارض الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار. ويبقى الأمر على ما ذكرناه فيما إذا لم يكن حرف عطف ولا ثم تعريف ولا عادة مانعة من التكرار. قال وإلا وعرف ثاني فتأكيد، وإلا أي وإن لم تمنع عادة من التكرار وعرف ثاني كصلي ركعتين وصلي الركعتين، والثاني تأكيد ثاني لأن مبناه على ماذا؟ على القاعدة السابقة أنه إذا عرف الثاني والأول نكرة حينئذ نقول نحمل الثاني على ماذا؟ على أنه عين الأول، فحينئذ يكون تأكيدا لا تأسيسا. فالتأكيد أرجح من التأسيس لأن التأسيس يعارضه مخالفة دليل البراءة الأصلية يعني براءة الذمة، فيبقى العطف ويعارضه أحد الأمرين، فيبقى الأمر الآخر سالما عن المعارضة وهو يقتضي التوكيد في اختيار القاضي أبي الفرج المقدسي، واختار أبو الحسين الوقف لمعارضة لام العهد للعطف. إذن هذه مسائل أهمها ما يتعلق بمسألة الطلاق، أنت طالق أنت طالق، وينظر فيها على هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى بعدما انتهى من باب الأمر وذكر أهم المسائل، قال باب النهي. وعرفنا أنه قدم الأمر على النهي لأن الأمر يتعلق به بالوجود، والنهي يتعلق به بالإعدام يعني المنع، والوجود لا شك أنه أشرف من العدم. النهي، ويقال كذلك أن الأوامر أحب إلى الله عز وجل من النواهي، امتثالها آكد. قال النهي مقابل للأمر في كل حاله، يعني ما يقال في النهي يقال فيه، أو ما قيل في الأمر يقال فيه في النهي، لأنه مسيان. نهي لغة المنع، ومنه سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب. وأما في الاصطلاح على وفق ما سبق فهو اللفظ الدال على اقتضاء الترك، اللفظ نعين اللفظ لأن الخلاف هنا كالخلاف فيما سبق، كما مر أن الخلاف في الأمر نفسي أو اللفظي وهو قسمان نفسي ولفظي، كذلك النهي عندهم قسمان، نهي النفسي ويعرب بالاقتضاء أو الاستدعاء، ونهي اللفظي والمراد به هو عين اللفظ لا تفعل. وإذا قلنا بأنه لا يوجد عندنا نهي النفسي بناء على أن الكلام نفسي، نقول حينئذ النهي هو اللفظ مباشرة أو القول، اللفظ الدال على اقتضاء الترك، اللفظ الدال على اقتضاء الترك، أو ما دل على اقتضاء الكف، ما نأتي بما، لأن من النهي يعني ما يقتضي الترك قد لا يكون بالقول فيعم، قد يكون بالإشارة، قد يكون بالكتابة، قلنا بأنها فعل وليست بكلام، حينئذ نعمم فنأتي بما دل على العموم فيشمل اللفظ وغيره. وعلى قول المصنف السابق تعريف الأمر اقتضاء أو استدعاء مستعد ممن دونه تركا بقول، وهذا قلنا ضعيف لأنه صدر الحد بالاقتضاء، والاقتضاء إنما هو شيء معنوي، والشيء المعنوي مخالف لللفظ. وعرفه في الجمع بأنه اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كفة، وعليه نقول هو اللفظ الدال على كف لا بنحو كفة، لأن الكف فعل، وإذا كان كذلك حينئذ إما أن يدل عليه بصيغة لا تفعل أو بصيغة افعل. إذن الأمر قد يكون مدلوله الكف، ولذلك مر معنى وكنهي دع واترك، أو لا وكنهي دع واترك، يعني بعض مدلول صيغة افعل الكف وهو كالنهي، لأن مدلول النهي لا تفعل هو الكف. إذن الكف نوعان، كف مدلول عليه بقوله لا تفعل وهو النهي، وكف مدلول عليه بقوله كف واترك وخلي وأمسك إلى آخره وهو أمر. إذن ليس كل كف يكون نهيا، هذا المراد، ليس كل كف يكون نهيا، ليس كل ترك يكون نهيا، بل ما كان مدلول صيغة لا تفعل هو الكف الذي يعبر عنه بأنه نهي. وأما ما دل عليه بنحو كف فهذا أمر ليس بنهي. وهل له صيغة أو لا؟ نقول هذا سؤال بدعة من أصل. لماذا؟ لأنه مبني على أن النهي نفسي، ثم اختلفوا هل له صيغة أم لا. وإذا قيل بأن الكلام لفظي والنهي لفظي، حينئذ التعبير بالصيغة لا إشكال فيه على ما مر معنا تفصيله. قال هنا النهي مقابل للأمر في كل حاله، أي في كل الذي للأمر من كونه من المتن الذي يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، ومن كونه نوعا من الكلام وغير ذلك، ولا يشترط فيه علو ولا استعلاء على الصحيح، كما أنه لا يشترط في الأمر علو ولا استعلاء. والأقوال الأربعة الماضية هنا قيلت هنا، وفي الإرادة كما في الأمر هل يعتبر في النهي الإرادة أو لا؟ قل لا يعتبر، يعني إرادة امتثال المنهي عنه قل لا يعتبر خلافا للمعتزلة. أما إرادة النطق بالصيغة فهذه معتبرة بلا خلاف، معتبرة بلا خلاف. إرادة صرف اللفظ عن غير التحريم قلنا هذه اعتبرها الفقهاء ولم يعتبرها المتكلم، أو العكس اعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء، وهو الصحيح الثاني. إذن كل ما قيل في الأمر يقال هنا. قال وصيغته لا تفعل، يعني له صيغة موضوعة في اللغة تدل بمجردها على النهي يعني على التحريم، وهذا مجمع عليه بين أهل اللغة أن صيغة لا تفعل تدل على النهي، كما أن صيغة افعل تدل على الأمر، وهو محل وفاق ولا خلاف بينهم. ولذلك قال الأمر الكلام يتنوع إلى أمر ونهي إلى آخره. قال وترد هذه الصيغة لا تفعل، لا هذه نافية ناهية، وتفعل هذا فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية فهو مجزوم، فهو مجزوم. هذه الصيغة لا تفعل مركبة، مركبة في الأصل لكن المدلول شيء واحد، مركبة في الأصل من حرف وفعل، ثم ما ركب من حرف وفعل قد يكون الحرف جزءا من مفهوم الفعل، ولذلك نقول مدلولها الكف. كيف تفعل؟ لا تضرب، تضرب، هل مدلوله الكف؟ تضرب، هل مدلوله الكف؟ لا، ليس مدلول الكف بل الإيجاد الذي هو الضرب، لكن لما دخلت عليه لا صار مدلول الفعل ماذا؟ الكف. إذن هل هو بذاته؟ جواب لا، وإنما لما دخلت لا اعتبر معناها جزءا من مفهوم ماذا؟ من مفهوم الفعل، حينئذ قل مدلول لا تفعل التحريم وهو الكف. قال هنا وترد هذه الصيغة لا تفعل لمعان كثيرة، لتحريم هو أحدها، كون لتحريم هو حقيقة فيه فقط وما عداه مجاز، كما أن افعل حقيقة في الوجوب بإجماع الصحابة، وإذا جاءت في غير الوجوب فهي مجاز ولا إشكال فيه. كذلك لا تفعل هي للتحريم بإجماع الصحابة كما سيذكره المصنف، وحينئذ ما عداه فهو مجاز، نحو قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم حرم القتل قتل النفس، ولا تقربوا الزنا حرم الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حرم أكل الأموال به بالباطل. إذا من أين أخذنا التحريم؟ من صيغة لا تفعل. قال وكراهة، وهذا معنى مجازي، وهو أنه إذا دلت القرينة المتصلة أو المنفصلة عن أن صيغة لا تفعل تدل على التحريم تصرفه إلى الحكم الشرعي الآخر وهو حكم تكليفي وهو الكراهة، لكنه مجاز فيه بمعنى أنه يفتقر إلى قرينة. وكراهة أو الثاني نحو قول صلى الله عليه وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبون، حمله على الكراهة على قول، وصاب أنه للتحريم. ومثل المحل وغير بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وأمثلته كثيرة. وتحقير يعني والثالث كونه لتحقير نحو قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولبيان العاقبة يعني النتيجة التي تترتب على الفعل، النتيجة التي تترتب على الفعل. وهو الرابع نحو قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لم يغفل عنهم فيحاسبهم فيجازيهم على ظلمهم. قال ودعاء يعني خامس كون للدعاء نحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، وهذا كثير وسمى دعاء من باب الأدب. ويأس يعني تأتي لليأس نحو قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وبعض مثل به للاحتقار. وإرشاد أو السابع كون للإرشاد نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، والمراد أن الدلالة على الأحوط ترك ذلك. قال قيل وفيه نظر بل هي للتحريم، والأظهار الأول عند المصنف، لأن الأشياء التي يسأل عنها السائل لا يعرف حين السؤال هل تؤدي إلى محذور أم لا، ولا تحريم إلا بالتحقق. يعني لا تسألوا عن أشياء هل هو للتحريم أو للإرشاد، قيل للتحريم وقيل للإرشاد، لكن الأصل ماذا؟ الأصل حمل اللفظ على ظاهره، وظاهر صيغة لا تفعل التحريم. قال ولأدب نحو قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذا راجع إلى الكراهة. وتهديد يعني تاسع أنها تهدي للتهديد، كقولك لمن تهدده أنت لا تمتثل أمري، هكذا مثله في شرح التحرير، والذي يظهر أن لا هنا نافية، لا تمتثل نافية ليست ناهية كذلك. والأولى تمثيله بقول السيد لعبده وقد أمره بفعل شيء فلم يفعله لا تفعله، فإن عادتك أن لا تفعله بدون معاقب لا تفعل لا تفعل، حينئذ يريد أن ماذا؟ يريد أن يعاقبه على ذلك. وإباحة الترك يعني تأتي لا تفعل لإباحة الترك، كالنهي بعد الإجاب على قول تقدم في أن النهي بعد الأمر للإباحة، وهو ذكرناه علي بن القدامى رحمه الله تعالى، والصحيح خلافه. والالتماس يعني الحادي عشر كون الالتماس، كقولك لنظيرك لا تفعل، عند من يقول إن صيغة الأمر لها ثلاث صفات أعلى ونظير وأدوى، وكذلك النهي قلنا هذا لا يدل عليه دليل لغوي. ولتصبر يعني الثاني عشر كون لتصبر نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن هذا فيه تصبير. وإيقاع أمن نحو قوله تعالى ولا تخف إنك من الآمنين، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وهكذا. وتسوية نحو قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، تسوية إن كانت التسوية قد تؤخذ من غير ذلك. وتحذير نحو قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا تحذير. إذن الأصل فيها هو التحريم أو المعنى الحقيقي، فإن خرجت عن التحريم حينئذ نقول هذه مجاز، تعتبر مجاز. هل تخرج عن التحريم هو حكم شرعي إلى حكم شرعي؟ نقول نعم، وهو الكراهة أو الإباحة على قول، يعني صيغة لا تفعل لا تخرج عن التحريم من حيث كونها حكما شرعيا عن التحريم والكراهة والإباحة، والإباحة على قول، إباحة على قول، حينئذ نقول هذه هي أحكام شرعية، وما عدا ذلك من التصبير ونحوه هذه معاني بلاغية ينظر في كل موضع بحسب السياق، قد يخالف وقد يوافق. قال فإن تجردت لتحريم، فلتحريم فإن تجردت يعني خلت عن قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره وهو التحريم، حينئذ نعم تجردت عن قرينة تدل على التحريم أو على عدم التحريم، حينئذ حملناها على التحريم، لأن القرائن كما ذكرنا في صيغة افعل كذلك، لا تفعل وإلا ضربتك وإلا قتلتك، تدل على ماذا؟ على التحريم، على التحريم، قرينة هنا تدل على التحريم وفاقا لا خلاف فيه. بس كذلك لا تفعل إن شئت كراها، حينئذ نقول هذه الكراهة هذا لا خلاف فيه. حينئذ نقول ماذا هنا؟ إن لم تقترن بقرينة تدل على التحريم أو على عدم التحريم حينئذ نحمله على تحريم، وهذا معنى مطلق النهي، مطلق النهي. فإن تجردت صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن الصارفة لها فلتحريم، يعني فهي لتحريم عند الأئمة الأربعة وغير، بل إجماع الصحابة على ذلك، لا خلاف بينهم في أن لا تفعل تدل على التحريم، كما أنه لا خلاف بينهم على أن صيغة تفعل تدل على الوجوب. والخلاف حادث، خلاف حادث يعني كيف خلاف حادث؟ يعني لا تلتفت إليه، لا يشكل عليك في فهم النصوص البتة. لماذا؟ لأن الشيء إذا أجمع عليه السلف الصحابة يعني حينئذ لا عبرة بمخالفة بعد ماذا؟ بعد وفاق الصحابة، كما مر معنا في باب الإجماع. لكن يرد الإشكال في ماذا؟ ما سبب الخلاف بين الأئمة؟ لكن قلنا سببه للأئمة الأربعة، فإن اتفق الأئمة الأربعة على أنه تحريما أمر سهل، يعني نسبة القول المخالف إلى البدعة مثلا أو إلى الإحداث أمر سهل، لكن عندما يكون خلاف من الأئمة الأربعة كما هو في صيغة افعل هل هي للوجوب أم لا، هنا يرد الإشكال. يرد الإشكال في ماذا؟ في الاعتذار عنهم، لماذا خالفوا إجماع الصحابة، وليس الإشكال في عدم الأخذ بماذا؟ ها، بما قرره الصحابة. انتبه لهذا، لا يشكل عليك كثرة المخالفين ولو كانوا من الأئمة على ألا تأخذ بما صح عن الصحابة، وإنما يشكل عليك في ماذا؟ لماذا تركوا ما أجمع عليه الصحابة؟ هنا يرد الإشكال. ولذلك دائما نقول أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، هذا بيجمع كل من نظر في المسألة في أصولها وجد أن الصحابة مجمعون، حينئذ كيف خالف الأئمة؟ الله أعلم، نقول الله أعلم، لكن هذا لا يلزمنا بمتابعة الأئمة وترك ما عليه الصحابة، لأننا مطالبون باتباع الدليل وما فهمه الصحابة من الدليل، كتاب والسنة على فهم سلف الأمة الذين هم الصحابة أولى من يتبع. أما من عداهم فهؤلاء علماء وليست العصمة ثابتة لهم، يصيبون ويخطئون، ونعتذر لمن لم يوفق لي الصواب. قال: فإن تجردت فلتحريم وبالغ، قلنا عند الأئمة الأربعة وغيره دليل إجماع الصحابة، حيث إنهم فهموا من النهي الكف عن الفعل والترك دون استفصال، لم يستفصلوا من النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا لا تقربوا الزنا هل هو الكراهة والتحريم، وإنما حملوه مباشرة على ماذا؟ على التحريم. لا تأكلوا الربا، حملوه على ماذا؟ على التحريم. هل هناك صيغة أخرى؟ لا، وإنما من صيغة لا تفعل فهموا التحريم. إجماع الصحابة حيث إنهم فهموا من النهي الكف عن الفعل والترك، ولو لم يكن النهي يقتضي التحريم لما انتهوا عن المنهي عنه، ولما عاقبوا من يفعله. وهو كذلك إجماع أهل اللغة، إجماع أهل اللغة أهل اللسان، على أنه لو قال لابنه لا تخرج فخرج الابن فعاقبه هل يلام؟ لا يلام. هذا حسن ماذا؟ حسن موافقة معنى المعنى اللغوي. إذن فإن تجردت فلتحريم. وقيل غير ذلك من الأقوال التي ذكرها من ذكرها، وكما ذكرنا أن المسألة لا خلاف فيها، والخلاف حينئذ يكون غير معتبر. قال: ومطلقة عن شيء لعينه يقتضي فساده شرعا. صيغة لا تفعل تدل على شيئين من حيث الشرع، الأول التحريم، وهنا يقال في صيغة لا تفعل تدل على التحريم على ما مضى لغة أو شرعا أو عقلا، على خلاف السابق، والصواب أنه لغة وشرعا، يعني كما أن صيغة افعل تدل على الوجوب لغة وشرعا، كذلك صيغة لا تفعل تدل على التحريم لغة وشرع، يعني من جهة اللغة يستفاد التحريم، ومن جهة الشرع كذلك يستفاد التحريم. ثم أمر آخر كذلك مختلف فيه، هل هو من جهة اللغة أو لا، وهو فساد المنهي عنه. حينئذ صيغة لا تفعل تدل على شيئين، التحريم، وتزيد على ذلك فساد المنهي عنه، لأنه قد ينهى على الشيء فتفيد التحريم لكن لا يدل على ماذا؟ على أنه فاسد. ولذلك إذا قيل الصلاة في الأوقات المنهي عنها لا تصلي فصلى، قل وقع في منهي عنه، حرم. حينئذ هل يقتضي النهي التحريم؟ يقول نعم، يحرم عليه أن يصلي في الأوقات المنهي عنها. إذا صلى وخالف هل نقول فسد الصلاة وبطلت ولم يترتب عليها الأثر؟ قل نعم وهو كذلك. لماذا؟ لأن صيغة لا تفعل تدل على شيء، على أنه يحرم عليه أن يتلبس بهذا الفعل، ثم إن تلبس به فحينئذ يعتبر ماذا؟ فاسدة. فكل عبادة محرمة فهي فاسدة، وكل عقد محرم فهو فاسد، يعني لا يترتب عليه آثاره. فالبيع الفاسد لا يترتب عليه الملك، والنكاح الفاسد لا يترتب عليه حل الانتفاع ونحو ذلك، فكل ما فسد من العقود حينئذ نقول لا يترتب عليه أثره، وكل ما بطل من العبادات لا يترتب عليه أثره. من أين أخذنا هذا؟ نقول من اللفظ نفسه، دل على ذلك أدلة سيأتي بيانها. قال هنا: ومطلقة عن شيء لعينه، يعني وورود صيغة النهي مطلقة، يعني مطلق النهي خرج به ما اقترن ما يدل على الفساد أو ما يدل على الصحة، كأنه يقول لك الأحوال ثلاثة: صيغة لا تفعل قد يقترن بها ما يدل على صحة المنهي عنه فهو صحيح ولا خلاف به، صيغة لا تفعل قد يقترن بها ما يدل على فساد المنهي عنه، فهو فاسد ولا خلاف فيه، وإنما لا تفعل فقط دون أن يقترن بها ما يدل على الفساد أو على الصحة. تدل على ماذا؟ قال مطلقة عن شيء لعينه. أراد هنا نوعا من أنواع المنهي عنه، لأن المنهي عنه أقسام. النوع الأول الذي ذكره هنا لعينه، أن يكون المنهي عنه لعينه يعني لذاته، لا لشيء خارج عنه، لا لوصف لازم ولا لوصف غير لازم، لأن الأحوال ثلاثة: إما أن ينهى عنه لعينه أو للازم خارج أو لغير لازم وهو خارج كذلك، وهذه سيذكرها المصنف كلها على جهات التتابع. قال مطلقة عن شيء لعينه، أي لعين ذلك الشيء، كالكفر هذا منهي عنه لعين لذاته لأنه قبيح، والظلم منهي عنه لذاته، والكذب منهي عنه لذاته، ونحوه من المستقبح لذاته. هذا يقال فيه أنه من النوع الأول، المنهي عنه لذاته يعني لا لأمر خارج عنه. قال يقتضي فساده شرعا. رتب أمرين هنا: إذا نهى الشارع عن شيء وعلمنا أن النهي هنا لعينه لذاته اقتضى فساده، فساد المنهي عنه، فلا يترتب عليه أثره لا في العبادات ولا في المعاملات. ثم هذا الفساد المحكوم على محكوم به على المنهي عنه مأخوذ من جهة الشرع لا من جهة اللغة، مأخوذ من جهة الشرع لا من جهة اللغة. ولذلك قال يقتضي فساده شرعا، يعني عدم ترتب الآثار. فأثر النهي في العبادات عدم براءة الذمة، عدم براءة الذمة، فلو أوقع صلاة الظهر على وجه منهي عنه نقول بطل الصلاة، هل برئت الذمة؟ لم تبرأ الذمة. كذلك أثر النهي في المعاملات عدم إفادة الملك والحل ونحو ذلك، فإذا باع وفسد البيع بطل البيع، حينئذ قل لا يترتب عليه أثره. كذلك لو عقد نكاحا وفسد بطل، لا يترتب عليه أثره. قال عند الأئمة الأربعة والظاهرية وبعض المتكلمين. إذن قرر المصنف هنا رحمه الله تعالى أن ورود صيغة النهي مطلقة عن شيء لعينه وهو النوع الأول، كان المذهب كما سيذكر المصنف أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، سواء كان لعينه أو لخارج لازم أو لا، هذه قاعدة المذهب. لكنه أراد أن يبسط أنواع المنهي عنه ليبين مسائل التي وقع فيها الخلاف كثير ونوعه. قال هنا عند الأئمة الأربعة والظاهرية وبعض المتكلمين. قال الخطابي: هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه، لا خلاف، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو حجة هذه القاعدة الأصولية، نهي يقتضي فساد المنهي عنه دون تفصيل. نقول يقتضي فساد المنهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو رد، وقال من عمل، فيصدق العمل على العبادة ويصدق العمل على المعاملة أو لا، لأنه نكر بسياق الشرط فيعم. إذن يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا لعدم التفصيل، لأنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ولم يفصل هنا في كونه لعينه أو لخارج لازم أو لخارج غير لازم، بل أطلق النص، ودل ذلك على أن كل منهي عنه يقتضي فساد، كل منهي عنه يقتضي النهي فساده، حينئذ لا يصح في العبادة ولا يترتب عليه الأثر، وكذلك الشأن في المعاملات. هذا النص واضح بين يدل على ماذا؟ قال المناوي: أي مردود فلا يقبل منه. وفيه دليل القاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن المنهي عنه مخترع محدث قد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال هنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد هذا مصدر بمعنى مردود، وما كان مردودا على صاحبه وعلى فاعله حينئذ هل هو موجود؟ لا، ليس موجودا، ليس موجودا. ونفي الوجود هنا إما أن يكون بالفعل يعني بالحس أنه غير موجود، أو بالشرع يعني لو وجد بالفعل كصلاة قام صلى وهي منهي عنها، نقول هذا الوجود ليس وجودا حسيا، ليس وجودا شرعيا، وإن كان هو وجود حسي وليس متعلق الأحكام الشرعية الوجود الحسي، وإنما المراد به الوجود الشرعي، يعني حقيقة الشرعية. لا صلاة إلا بكذا، يعني لو قام فصلى وجدت الصلاة، هل هذا يخالف النص؟ قل لا، يعني لا صلاة صحيحة، يعني التي ترتب عليها القبول نحو ذلك. إذن أي مردود، وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد. قال مصنف سدل لهذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة ينبغي العناية بها، ومن عنده شيء مما ذكره مصنف ينبغي بحثها. واستدل لذلك بأن العلماء لم يزالوا مستدلين على الفساد بالنهي. العلماء أول من يدخل هنا الصحابة رضي الله تعالى عنه، فكانوا يستدلون على فساد العبادة وعلى فساد العقود بماذا؟ بالنص، بالنص. لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي، يعني فساد العقود بالنهي عنها. قال كاحتجاج ابن عمر، يعني من العلماء الصحابة، ولو قال إجماع الصحابة على ذلك لكان أولى، قد عبر بذلك ابن قدامة في الروضة. كاحتجاج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، على فساد نكاح المشركات. لو نكح مشركة ما حكم؟ نقول هو منهي عنه لقوله تعالى ولا تنكحوا. طيب لو خالف النهي فنكح، نكاحه صحيح؟ ليس بصحيح. من أين أخذت أنه ليس بصحيح؟ من قوله ولا تنكحوا، من قوله ولا تنكحوا. إذن ولا تنكحوا دل على شيئين، على تحريم نكاح المشركات وعلى فساده لو وقع، على فساده لو وقع. وبذلك استدل ابن عمر، وهذا فهم الصحابي ولا يعلم له مخالف في هذه المسألة، فدل على أنه إجماع السكوت. واستدلال الصحابة رضي الله عنهم على فساد عقود الربا، كل عقد ربوي فهو باطل، حينئذ نقول لا تأكل الربا، دل على تحريم الربا بأي صفة كانت. ثم لو وقع هل العقد صحيح؟ نقول عقد فاسد. أخذنا التحريم من صيغة لا تأكلوا لا تفعل، وأخذنا الفساد بكون العقد لم يترتب عليه آثاره من ماذا؟ من صيغة لا تفعل. وهذا إجماع الصحابة على هذا الفهم. قال استدلال الصحابة رضي الله عنهم على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل الحديث، وليس عندنا هنا إلا ماذا؟ إلا صيغة لا تفعل. لا تبيع، ليس عندنا أنه لا تبيع الذهب بالذهب فإن فعلتم فالعقود فاسدة، لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما جاء بالصيغة لا تفعل، فدلت على أمرين: التحريم وفساد العقد، وعلى فساد نكاح المحرم بالنهي عنه. لا ينكح المحرم، هذا نهي، حينئذ لو فعله المحرم ونكح نكاحه فاسد باطل للنص، وهو لا ينكح. وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير فكان إجماعا. إذن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن صيغة لا تفعل تدل على فساد المنهي عنه. والحجة السابقة وهي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو عام يعني دون تفصيل، سواء كان النهي عائدا لعينه أو لخارج لازم أو لخارج غير لازم، والتفصيل هذا يحتاج إلى تخصيص وليس عندنا مخصص. فإن قيل جاء اعتراض على ما سبق، احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد، احتج الصحابة بصيغة لا تفعل على التحريم لا على الفساد، فالجواب أن احتجاجهم على التحريم والفساد معا. وأما التخصيص بأنه للتحريم لا على الفساد فهذا تخصيص بغير مخصص، بل فعل الصحابة دال على أنهم أفسدوا العقود المنهي عنها، وليس عندهم دليل إلا الصيغة نفسها، وهي إلا صيغة نفسها، وهي صيغة لا تفعل. ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين من التمر بالصاع، وقوله صلى الله عليه وسلم أوه أو أوه عين الربا، وذلك بعد القبض فأمر برده، وليس معنى الأمر بالرد هنا إلا كون البيع لم ينعقد، أو لا البيع لم ينعقد، فدل ذلك على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم برده مع كونه قد تم القبض دل على أن الأصل لم يصح، وهو العقد. حينئذ إذا لم يصح العقد فكل أثر ترتب عليه نقول هذا باطل، فيجب رد السلعة إلى صاحبها والثمن إلى المشتري. وبقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد على ما مضى. والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها، وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها. حينئذ أخذ الصحابة من هذه النصوص ماذا؟ التحريم والفساد معا. والقول بأنهم أخذوا التحريم فقط دون الفساد هذا باطل، يرده أمران. الأمر الأول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد البيع، والثاني أن الاستدلال بقوله فهو رد، الرد إن أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها، وإن أضيف إلى العقود اقتضى فسادها، فلم يترتب عليها ماذا؟ ماذا؟ لم يترتب عليها أثارها. وإذا قيل فهي رد يعني لم تصح، ومعلوم أن الصحة هي في العقود ما هي؟ ترتب الآثار على العقد، ترتب الآثار المقصودة من العقد على العقد، هذا إذا ثبتت الصحة. فإذا لم تثبت وقيل هذا مردود على صاحبه، إذن العكس ما هو؟ عدم ترتب الآثار المقصودة من العقد على العقد، هذا واضح بي لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما نقول فهو رد يشمل النوعين، يشمل النوعين. فإن قيل معنى الرد في قوله فهو رد ليس بمقبول ولا طاعة، لأن المحرم لا يقع طاعة، لا يقع طاعة، وهذا نسلمه لا شك. قلنا الحديث يقتضي رد ذاته، مردود رد أي هو بذاته، فإن وقع حينئذ لا يترتب عليه الحكم، لا يترتب عليه الحكم. وأما القول فهو رد يعني غير مقبول، نقول أولا هل يأتي الرد بمعنى عدم القبول؟ الصحة والقبول على ما مر فيهما، أما الرد والقبول هذا قد يسلم من حيث ماذا؟ من حيث اللازم. أما أن يفسر فهو مردود يعني غير مقبول، نحتاج إلى أن الرد يأتي بمعنى القبول. فإذا قيل غير مردود يعني غير مقبول، هذا لا أثر له أو لا وجود له في الشرع، وإنما الرد على ظاهره أنه ماذا؟ أنه باطل. قلنا الحديث يقتضي رد ذاته إن أمكن، رد ذاته إن أمكن، يعني متى إن أمكن؟ يعني أن يرد المال لصاحبه والسلعة إلى صاحبها. وإن لم يمكن رد ذاته بعد وجودها في الوجود بالفعل لكونه محالا اقتضى رد متعلقه، يعني ما تعلق به وهو الصحة، وهو الصحة، حينئذ ننفي الصحة. وإذا نفيت الصحة حينئذ وجوده وعدمه سواء. إذن قوله فهو مردود رد ذاته إن أمكن، وإن لم يمكن رد الذات رجعنا إلى المتعلق وهو الصحة. وإذا رجعنا إلى المتعلق وهو الصحة مع وجوده بالفعل في الخارج وجوده وعدمه سواء. من صلى صلاة بلا طهارة كأنه لم يصلي، وإن صلى في الحس نقول نعم، وإن صلى في الحس، لأن المعتبر هو ماذا؟ هو الصلاة الشرعية، ولم تقع الصلاة الشرعية لعدم تحقق الشرط. فإن قيل هو من أخبار الآحاد والمسألة من الأصول، قيل تقوى بالقبول فصار كالمتواتر عن الحديث السابق، والمسألة من باب الفروع يعني قاعدة عملية، وهي تثبت بالآحاد قياسا على الفروع. هذه مجادلة ممن نازع في هذا النص، والصواب أنه هو العمدة في هذه القاعدة الأصولية، وهي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، يؤيده فهم الصحابة وإجماعهم على ذلك، وهو احتجاجهم على بطلان وفساد العبادات والعقود بصيغة لا تفعل ولا إشكال فيه. واحتج الشافعي رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة ولا نكاح إلا بولي، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام لليل، كلها تدل على ماذا؟ على العدم، هذه تدل على العدم. لا صلاة صحيحة يعني وجودها وعدمه سواء، لا نكاح صحيح، وإذا نفيت الصحة حينئذ تقضى الفساد، إذ هما متقابلة. إذا قيل هذا فاسد دل على أنه لم يصح، وإذا قيل هذا لا يصح دل على أنه فاسد متقابلا، إما صحيح وإما فاسد ونحو ذلك. قال ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل، لأن الصوم قد يقع في الوجود، والنكاح قد يقع بلا ولي في الوجود، وكذلك الصلاة قد تقع في الوجود، ليس المراد نفي الفعل، وإنما المراد نفي ماذا؟ ما يتعلق بالفعل وهو الصحة وعدمها. قال ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل، لأن الفعل موجود من حيث المشاهدة مدرك بالحس، وإنما أراد نفي حكمه وهو الصحة فلا يصح. فإذا ورد الفعل على الصفة المنهية عنها لم يكن له حكم شرعي من حيث الثبوت، فوجوده كعدمه سواء، وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده، وكان الفرض الأول على إعادته، يعني لم يسقط الطلب. فرض الأول الذي لم يفعله وهو توجه الخطاب إليه يقتضي ماذا؟ يقتضي إيجاد الفعل على الصورة الصحيحة. إذن الأحاديث السابقة احتج بها الشافعي على ماذا؟ على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال: وليس المراد من هذه النصوص نفي نفس الفعل لأنه مدرك بالحس، وحينئذ نحمله على ماذا؟ على نفي الحكم وهو الصحة. قال: ويدل للفساد غير ما تقدم من الكتاب والسنة أيضا الاعتبار والمناقضة، هذه نأتي عليها بعد الصلاة أنها متصلة فلا نصلها، لكن العمدة قبل ذلك هو النص، يعني لو لم نفهم هذا الكلام الآتي إنما نقول العمدة هو النص. أولا فهم الصحابة لحديث عائشة من عمل عملا، وأكثر من شرح الحديث قال هو أصل القاعدة الأصولية النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ثم فهم الصحابة لجميع المنهيات الواردة في الكتاب والسنة، وبنوا عليها فائدتين: دلالتها أولا على التحريم، وثانيا دلالتها على فساد المنهي عنه مطلقا دون تفصيل، سواء كان عبادة أو كان معاملة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.